الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه، وأما بعد، ومما يبين أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية حجة شيطانية أيضا ومصدرها النفس الأمارة بالسوء، أننا لا نجد أحدا يحتج بالقدر على تعطيل شيء من معاشه في هذه الدنيا. واسمعوا، أننا لا نجد أحدا يحتج بالقدر على تعطيل شيء في معاشه في الدنيا. فهذا الذي يقول فعصيت بقدر الله هو يترك أسباب تحصيل الجنة، لأن الجنة لها أسباب، ومن أسبابها أن يفعل المأمور ويترك المحظور، فتجده يعطل هذه الأسباب بحجة أن الله قدرها عليه. لكننا لا نجده يعطل شيئا من الأسباب في تحصيل الدنيا، فلماذا لا يجلس عن وظيفته ويقول إن كان الله قدر حصول الراتب في آخر الشهر فسيحصل وسينزل الراتب وإن رغمت ألوف الناس، وكذلك يعطل مصلحة الإنجاب ولا يتزوج ويقول إذا كان الله قدر لي أن يوجد لي ولد فأنا سيوجد لي ولو بلا امرأة ولا تعب ولا كد ولا تعب ولا نكاح. لو سمعتم أحدا يعطل شيئا من أسباب المعاش بماذا تصفونه؟ بأنه مجنون. لكن الجنة يعطل أسبابها بفعل الذنوب والمعاصي بحجة أن الله قدرها عليه. طيب أوليس الذي قدر الجنة والنار قدر الدنيا والأرزاق؟ فلماذا احتجت بالقدر هناك ولم تحتج بالقدر في قضية الدنيا ومعاشها؟ إن هي إلا دليل على أنها من الشيطان، دليل على أنها من الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي. وكان نقيضه، في بعض النسخ وكان نقيضه. اعلم رحمك الله تعالى أن المرادة لله عز وجل لا تخلو عن قسمين، انتبهوا، مرادات كونية ومرادات شرعية. فالإرادة التي نصف الله عز وجل بها تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. ونعني بالإرادة الكونية أي المشيئة، فأي لفظ تجدونه في القرآن شاء الله أو يقول شئنا ولو شئنا، أي لو أردنا كونا، فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. وأما الإرادة الثانية فهي الإرادة الشرعية، وهي المرادفة للمحبة، وهي المرادفة للمحبة. ولا بد من تقسيم إرادتي الله عز وجل إلى هذين القسمين حتى تتخلص أيها الطالب من مشاكل قدرية كثيرة. إذا علم هذا فليعلم أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد في كون الله إلا ما يريده الله، أنه لا يوجد في كون الله إلا ما يريده الله. ولكن إن كان الموجود مما لا يحبه ولا يرضاه فهو مراد بإرادته الكونية، وإن كان الموجود مما يحبه الله ويرضاه فهو مراد بإرادته الشرعية. فلا يخرج شيء موجود في هذا الكون عن كونه مرادا لله عز وجل. لكن إن كان هذا الموجود مما يبغضه الله ويأباه فقل إن الله أراده بإرادته الكونية، وإن كان مما يحبه الله ويرضاه فقل إنه موجود بإرادته الشرعية. وبناء على ذلك، هل الصلاة، هل الإيمان موجود في كونه؟ الإيمان موجود ولا لا؟ موجود. بأي الإرادتين؟ بالشرعية والكونية، بالكونية لوقوعه وبالشرعية لمحبته ورضاه. طيب هل الكفر موجود في كونه؟ بأي الإرادتين؟ بالكونية فقط، مما لا يحبه الله ولا يرضاه. ولذلك الله عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. طيب هل الصلاة موجودة في كون الله؟ طيب بأي الإرادة؟ بالإرادة الكونية لوقوعها والشرعية لمحبته ورضاه لها. طيب هل الزنا والسرقة والعدوان والتسلط والغيبة والنميمة موجودة في أرض الله؟ الجواب نعم. بأي الإرادة؟ الكونية. إذن هل يخرج شيء عن مراد الله؟ الجواب لا، ولكنه يراد بالإرادة الكونية فقط إن كان مما لا يحبه الله ولا يرضاه، ومراد بالكونية والشرعية إن كان مما يحبه الله ويرضاه. وقد فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين الإرادتين بثلاث فروق معروفة لديكم أقولها باختصار. الفرق الأول أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فالله يريد شرعا من الناس أن يؤمنوا ولكن هذا لم يقع، ويريد شرعا من أبي لهب وأبي جهل أن يؤمن ولكنه لم يقع، ويريد شرعا من الناس أن لا يزنوا ولكنه لم يقع شرعا. فإذا ليس كل شيء أراده الله بإرادته الشرعية لا بد أن يقع، وأما الإرادة الكونية فليس ثمة شيء مراد كونا إلا وهو واقع لزوما وحتما. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله، فليس كل شيء يريده الله في كونه لا بد أن يحبه، كالكفر فهو موجود في كونه بإرادته الكونية ولكنه صرح بعدم حبه في قوله ولا يرضى لعباده الكفر، والظلم موجود في كونه بإرادته الكونية ولكن صرح بعدم حبه في قوله لا يحب الظالمين، وكذلك الخيانة موجودة في كونه بإرادته الكونية ولكنه صرح بعدم حبها وحب أهلها فقال إن الله لا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين. أنتم معي ولا لا؟ وأما الإرادة الشرعية فهي كائنة فيما يحبه الله عز وجل، فلا يريد الله شرعا من العباد إلا ما يحبه ويرضاه دينا وأمرا. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية لا تراد لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم والمصالح الربانية، فالله لا يريد الكفر في أرضه لذاته وإنما لما يترتب عليه من الحكم والمصالح، ولا يريد الزنا كونا في أرضه لذاته ولكن لما يترتب عليه من الحكم والمصالح التي يعلمها وقد يغفل عنها العباد لضعف علمهم ومدركاتهم، ولا يريد إبليس لذاته وإنما يريد وجود إبليس كونا في أرضه لما يترتب عليه من المصالح والحكم لله عز وجل. فإذا قيل لك وأما الإرادة الشرعية فالله يريد الشيء لذاته، فهو يريد الإيمان لذاته ويريد الصلاة لذاتها ويريد شرعا بر الوالدين لذاته ويريد شرعا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لذاتها. فإن قلت هل لا تضرب لنا مثالا يفرق بين المراد لذاته والمراد لغيره؟ الجواب نعم، وأضرب لك مثالا فيك أنت. ألا ترى أن الطبيب إذا قرر عليك العملية في قطع القدم المصابة بالغرغرينة أو الآكل فإن علاجها الطبي أن تقطع، ومع ذلك أنت تذهب للطبيب بنفسك وتخضع للتخدير بنفسك وتريد هذه العملية بنفسك، لكن هل تريدها لذاتها ولا لما يترتب عليها؟ لما يترتب عليها. فإذا إرادة العملية ليست مرادة لذاتها وإنما لما يترتب عليها من الحكم والمصالح، فالله لا يريد المعصية لذاتها وإنما يريده لما يترتب عليها من الحكم والمصالح. من هذه الحكم ظهور قدرة الله عز وجل في خلقه بخلق المتناقضات، فإن من علامة ربوبيته خلق المتناقضات كما قال الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر يقطر ماء ومع ذلك يوقد النار فيه، والذي خلق جبريل هو الذي خلق إبليس، والذي خلق الإيمان هو الذي خلق الكفر، الذي خلق المعصية هو الذي خلق الطاعة، والذي خلق الكافر هو الذي خلق المؤمن والبر والفاجر، وهكذا. فخلق المتناقضات من علامة ربوبيته، والذي خلق النار هو الذي خلق الماء، والذي خلق الحب هو الذي خلق البغض. ومنها أيضا ظهور آثار أسمائه في خلقه، فلو لم توجد معصية كيف نتعبد لله باسمه التواب، وكيف نتعبد لله باسمه الغفور، وكيف نتعبد لله باسمه الرقيب، وهكذا. وغير ذلك من الحكم والمصالح التي يجب على المؤمن أن يجزم بها ويؤمن. فإذا لا بد من التفريق بين الإرادتين، لأن الجبرية والقدرية جعلوا مرادات الله قسما واحدا وهو المراد الشرعي فقط، وجعلوا كل شيء يريده الله فهو يحبه. ولذلك تجد الجبري الذي يعتقد أنه مجبور على المعصية يقدم عليها ويقول الحمد لله الذي هداني لمحبوبه، لأنه لا يرى في مراد الله إلا نوعا واحدا فقط وهو الشرعي. لكن القدري لما رأى أن العبد يصدر منه الزنا والمعصية في كون الله ولا يكون في كون الله إلا ما يحبه، عظم على نفسه أن يقول إن الله هو الذي خلق فعل العبد القبيح. فإذا قال فرارا من ذلك، العبد هو الذي يخلق فعله حتى يتخلص من كون الله مريدا للكفر ومريدا للزنا ومريدا للمعصية. لكن أهل السنة لم يقعوا في شيء من ذلك، لأنهم فرقوا بين الإرادتين. وفي باب القدر عدة مصطلحات لا بد من التفريق بين مراده الكوني ومراده الشرعي، مثل الأمر الصادر من الله، هناك أمر كوني لا بد أن يقع ولا يستلزم المحبة ومراد لغيره، وهناك أمر شرعي قد يقع وقد لا يقع ومراد لذاته ويستلزم المحبة. قل في الأمر كما تقوله في الإرادة. وكذلك الحكم الصادر من الله، حكم كوني لا بد أن يقع ولا يستلزم محبة الله ومراد لغيره، وهناك حكم شرعي انتبه قد يقع وقد لا يقع وهناك وهو مراد لذاته ومحبوب لله عز وجل، وهناك القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي قل فيه كما تقول في الإرادة، وهناك القدر قدر كوني وقدر شرعي قل فيه كما تقول في الإرادة، وهناك الإذن الصادر من الله، إذن كوني وإذن شرعي كقول الله عز وجل مثلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا، إذن فسقوا بأمر الله، لكن أي أمر؟ الأمر الكوني. طيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي إذن؟ شرعي. إنما قولنا إنما أمرنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أمر؟ الأمر الكوني. فلا بد من التفريق إذا كنت تريد الخلاص من تلك المزالق التي وقع فيها أهل البدع بين هذه المصطلحات. الإرادة نوعان، شرعي وكوني، كملوا معي، والأمر نوعان كوني وشرعي، والإذن نوعان شرعي وكوني، والقضاء والقدر نوعان كوني وشرعي، وهكذا، والله أعلم. فإذا قيل لك هل الله يريد المعصية ولا ما يريد، أجب يريدها كونا، يريدها كونا لا شرعا، هذا هو الذي يريده الناظم. طيب الله هل يأمر بالمعصية ولا ما يأمر بالمعصية؟ يأمر كونا، يأمر كونا لا شرعا. طيب هل يحكم بالمعصية أو لا يحكم بالمعصية؟ يحكم كونا، كونا لا شرعا. هل يأذن بالمعصية في أرضه ولا ما يأذن؟ كونا لا شرعا. هنا نتخلص من إشكالات كثيرة قد وقع فيها كثير من الطوائف، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا: عمل وتصديق بغير تبلد. نعم، في هذا البيت جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما حقيقة الإيمان وأركانه عند أهل السنة والجماعة؟ ما حقيقة الإيمان وأركانه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: الإيمان عند أهل السنة والجماعة مرتكز على ثلاثة أركان: اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فالعمل ركن في الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة. الثانية: ما الدليل على أن الإيمان اعتقاد بالقلب؟ الجواب قول الله عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فالقلب يؤمن، والأصل في الإيمان هذا الركن. الثالثة: ما الدليل على أن الإيمان قول باللسان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، فجعل القول من الإيمان. وقول الله عز وجل: قولوا آمنا، فأمرهم بالقول ولم يكتف منهم بالاعتقاد. وقد أجمع السلف على أن الإنسان لا يدخل في الدين إلا إذا نطق بالشهادتين، فلا يكتفي اعتقاده مقتضى الشهادتين بقلبه حتى ينطقها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يعتقدوا، ولا حتى يقولوا؟ حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الرابعة: ما الدليل على أن الإيمان عمل بالجوارح؟ الدليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا أي صلاتكم، فسمى الله الصلاة إيمانا وهي عمل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة عمل، فجعل العمل من جملة الإيمان. الخامسة: فإن قلت ومن الذي أخر، وما مذاهب المرجئة في هذه المسألة؟ الجواب: لقد اتفق المرجئة على إخراج العمل عن دائرة الإيمان، فاتفقت الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية على أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان. وعندنا قاعدة تقول: كل من أخرج العمل عن دائرة حقيقة الإيمان فهو من المرجئة. فإن قلت وما قول الجهمية في حقيقة الإيمان؟ فأقول الجواب: الإيمان عند الجهمية هو مطلق المعرفة، فمن عرف الله أدنى معرفة فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا مذهب من دان به فقد كفر، لأنه يلزم عليه إيمان إبليس، فإن إبليس يعرف الله، وإيمان فرعون فإن فرعون يعرف الله، بل وإيمان الكفرة، لأن الكفرة إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن هم يعرفون الله مطلق المعرفة. فهذا من أبطل أقوال المرجئة في حقيقة الإيمان. فإن قلت وما مذهب الأشاعرة في الإيمان؟ فأقول الأشاعرة عندهم أن الإيمان اعتقاد بالجنان فقط، فأخرجوا ركنين: أخرجوا العمل والقول. يرحمك الله. فإن قلت وما مذهب الكلابية في مسألة الإيمان؟ فأقول الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب يزعمون أن الإيمان قول باللسان فقط، فأخرجوا العمل والاعتقاد. فمن قال عندهم بأنني مؤمن بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، ويلزم على قولهم إيمان المنافقين، فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله مع كفر قلوبهم. ويكذب هذا المذهب قول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن قلت وما الإيمان عند الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي؟ أقول الإيمان عندهم عند الأشاعرة قلنا؟ نعم، عند الماتريدية أيضا اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، فأكثر الماتريدية يجعلون الإيمان مرتكزا على هذين الركنين. وعلى مذهبهم من يسمون بمرجئة الفقهاء على اختلاف في تفاصيل مذاهبهم، لأن من مرجئة الفقهاء من خلافهم مع أهل السنة في إدخال العمل أو خروجه خلاف لفظي لا ثمرة له، كما نص على ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وعلى ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه معدود من مرجئة الفقهاء، إلا أن الخلاف بينه وبين أهل السنة يكاد أن يكون شبه لفظي، فهو معدود في أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وغفر الله لسائر العلماء وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. السادسة، إن قلت وما العمل الذي هو ركن في الإيمان، وما العمل الذي يعتبر ركنا عند أهل السنة في الإيمان؟ الجواب، المقصود به جنس العمل، لا أحد العمل إلا بدليل. فالعمل الذي هو ركن في الإيمان عند أهل السنة إنما هو جنس العمل لا أحده إلا بدليل. فإن قلت اضرب لنا مثالين توضح بهما كلامك هذا، فأقول أبشر. المثال الأول، لو أن إنسانا كافرا جاء عندنا ونطق بالشهادتين ثم اقتصر من الإسلام على النطق بالشهادتين ولم يفعل شيئا لا من فرائض الدين ولم يترك شيئا من محارمه، فهذا ترك جنس العمل، فهذا ليس بمؤمن بل لا يزال على كفره، لأن العمل الذي تركه هو جنس العمل، ومن ترك جنس الأعمال فليس بمؤمن. المثال الثاني يوضح المثال الأول، لو أن كافرا نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج ولكن عنده إخلال ببعض الواجبات وارتكاب لبعض المحرمات، فهل أخل بجنس العمل ولا بأحد العمل؟ فالإخلال بأحد العمل ينقص كمال الإيمان الواجب لكن لا ينقض أصل الإيمان، وهذا خلاف مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين يجعلون ركن الإيمان هو أحد العمل. ولذلك لو أخللت بعمل واحد وارتكبت كبيرة عند هؤلاء خلعت الإيمان كله وخرجت عن دائرة الإسلام، فكفروا مرتكب الكبيرة لأنه أخل بجزء الإيمان، والقاعدة عندهم أن الإخلال بالجزء يتضمن الإخلال بالكل. ونحن معاشر أهل السنة نجعل الإخلال بالجزء إخلال بالكمال لا إخلالا بالأصل والأساس، أفهمتم هذا؟ فالمعيدية يجعلون العمل ركنا في الإيمان وأهل السنة يجعلون العمل ركنا في الإيمان، ولكن الفرق بين مذهبنا ومذهبهم أن العمل الذي هو ركن عندنا إنما هو جنس العمل، أحسنتم، والعمل الذي هو ركن في الإيمان عندهم هو أحد العمل. فإن قلت وما رأيك في رجل فعل شرائع الدين كلها ولكنه كان تاركا للصلاة وهي عمل واحد، فنقول هنا دليل يخص هذا العمل بخصوصه، ولذلك قلت إلا بدليل، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فقد كفر بترك واحد من الأعمال لثبوت الدليل على كفر من تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. السابعة، المتقرر في قواعد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد إذا تحققت مقتضيات زيادته من معرفة الله بمقتضى أسمائه وصفاته، ومن التفكر في آياته الكونية والشرعية، ومن فعل الطاعات وترك المعاصي، هذه أسباب زيادة الإيمان. وينقص إذا ارتكب العبد شيئا من مقتضيات نقصه من عدم معرفة الله بمقتضى أسمائه وصفاته، وعدم التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، أو فعل المعاصي وترك الطاعات، فعكس أسباب الزيادة هي بعينها أسباب النقصان، فلا يزال مؤشر إيمان العبد يرتفع حتى يبلغ كماله، ولا يزال ينقص حتى لا يبقى منه شيء، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد، يا له في الغار مسعد يا له من مسعد. واصل واصل. قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهد. فاروق أحمد والمحدث بعده سند الشريعة باللسان سند الشريعة باللسان وباليد. قالوا فثالثهم فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد. صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد. أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد. قالوا فرابعهم بس كلها أبيات واحدة. قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم كفالة أحمد. زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي. أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد. ولابن هند في أنت معاوية خلى بعدين. هذه الأبيات الكثيرة يتكلم فيها عن جمل من المسائل افتتحها الشيخ بمسألة الخلافة والمتقرر عند أهل السنة والجماعة بإجماعهم أن أحق الناس بالخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر، وقد اتفق الصحابة على عقد الخلافة له بعد وجود خلاف بينهم في السقيفة، والقصة معروفة، لكن لم يتفرقوا من السقيفة إلا بعد أن اتفقت كلمتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعقد لواء الخلافة له. فإن قلت وهل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص أم بالإجماع والاختيار؟ فأقول في ذلك خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح أن خلافته ثبتت بالنص الخفي لا بالنص الجلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلى خليفة بعينه، ولكنه كان يدل الأمة ببعض النصوص على أن أحق الناس بها أبو بكر. فقد جاءته امرأة تقول يا رسول الله افعل كذا وكذا، فقال ائتيني في العام القابل. فقالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعرض بموته، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا هل هو نص على خلافته ولا من باب دلالة الأمة على خلافته؟ من باب دلالة الأمة على اختياره خليفة. وكذلك في مرض موته قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف المسلمون عليه، ثم تنازل عن الكتابة وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فكأنه أوحي إليه أن الخليفة بعدك أبو بكر كونا وشرعا، فترك الكتابة لعلمه بأن ما أراده الله فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي من باب دلالة الأمة على خلافته، ثم شرع بعد ذلك في ذكر شيء من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال حاميه يوم العرش، حاميه في يوم العريش عفوا، وفي بعض النسخ صاحبه في يوم العريش، ويقصد بيوم العريش أي في غزوة بدر، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقام النبي صلى الله عليه وسلم عريشا يستظل تحته من حر الشمس، فساوى النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر وصفهم وحثهم على القتال، ثم آوى إلى عريشه ومعه أبو بكر، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو الله ويستنصره ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض، حتى سقط رداؤه من بين كتفيه عن كتفيه. قال فرده أبو بكر والتزمه وقال رويدك يا رسول الله، رويدك يا رسول الله. فإذا هو صاحبه وحاميه في يوم العريش، فأبو بكر كان عنده يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدت، فكان صاحبه. الفضيلة الثانية قال ومؤنسه في الغار، والمقصود به غار حراء ولا ثور؟ غار ثور، غار الهجرة، ليس الغار الذي قبل الهجرة، وإنما هو غار الهجرة، فلا تخلط بين الغارين، ولا يتعلق بهما عند أهل السنة والجماعة أي نوع من أنواع التعبدات أو الفضائل. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما صاحبه في الغار؟ أبو بكر. فوصف الله عز وجل أبا بكر بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صحبة الحقيقية التي أكدها من لا ينطق، الذي أكدها من يعلم ما في الضمائر. وفي هذا الموضع تحققت لأبي بكر جمل من الفضائل، منها تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالصحبة في طريق الهجرة، ومنها تأمين النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على هذه السفرة العظيمة التي يتعلق بها حياة الإسلام أو موته، وحياة نبي الإسلام أو موته. فلم يرضى بصحبة أحد من الصحابة إلا صحبة أبي بكر، ولذلك لما أخبره بأنه صاحبه في هذه السفرة بكى رضي الله تعالى عنه فرحا وطربا لهذا الاصطفاء والاختيار. وأما ما ينسج من كونه بأن من كون العنكبوتة نسجت على هذا الغار أو الحمامة قد فرخت في هذا الغار، فإنها وإن رويت في السيرة فإنها بطرق لا تصح. وأيضا من فضائله إجماع الصحابة على تفضيله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول علي رضي الله عنه، كنا بقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا والصحابة متوافرون نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم نسكت عن الثالث، وفي بعض الروايات ثم عثمان. وقد انعقد إجماع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم التثنية بعثمان، عفوا، ثم التثنية بعمر. وفضائله لا تكاد تحصر، ومن جملة فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الجميع بأن لا يسد باب أبي بكر لتعظيمه في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: سدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي الباب الصغير الذي ينفذ منه القادم إلى المسجد. ومن فضائله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة بأحقية أبي بكر في الخلة، وإن الذي منعه من اتخاذ أبي بكر خليلا أن الله عز وجل قد اختص بخلته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وإني لو اتخذت من الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولم يأل أبو بكر جهدا في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بجهده ولا بنفسه ولا بماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بالصديق، وقد أشار إليها في قوله: تصديقه بين الورى لم يجحد. فإذا هو صديق هذه الأمة، صديق هذه الأمة. ثم بعد ذلك أجمع أهل السنة على أن أحق الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه عمر فاروق الإسلام أبو حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن قلت: وكيف ثبتت الخلافة لعمر؟ فأقول: بعهد أبي بكر له بالخلافة، فقد عهد أبو بكر لعمر عهدا مكتوبا بأن الخليفة بعده أبو بكر، بأن الخليفة بعده عمر رضي الله تعالى عنه. وقد وصف الناظم عمر رضي الله تعالى عنه بجمل من الصفات، قال: مادحا إمارته بأن أعظم إمارة مرت على المسلمين بعد إمارة أبي بكر إمارة عمر، وقد طالت إمارته قرابة 10 سنين ونيف، وأكثر الفتوحات الإسلامية كانت في إمارته، وكانت إمارته رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمارة رحمة. وقد أجمع الصحابة على أنه ثالث رجل في دولة الإسلام بعد النبي وأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أجمع أهل السنة على أن أحق الخلافة بعد عمر رضي الله تعالى عنه هو عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن قلت وكيف ثبتت الخلافة لعثمان، فأقول بالشورى في ستة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فاتفق أمر الخمسة على تنصيب عثمان، ثم أقر بخلافته بعد ذلك المسلمون، واتفقت على خلافته أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ثم وصف عثمان رضي الله تعالى عنه بجمل من الصفات، فقال فيها: من بايع المختار عنه باليد، وذلك في بيعة الرضوان التي أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن من بايعها من بايع فيها أنه لا يعفو، وذلك في بيعة الحديبية التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم برضا الله عز وجل عن من بايع فيها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى مكة ليطلع على الخبر، على خبر قريش هل سيذنون لهم بالعمرة أو لا. فلما تأخر عثمان جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش قد اغتالوه وقتلوه، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للقتال، فبايعوه، فكل ضرب بيده على يد رسول الله، ثم وضع يده الأخرى وقال: هذه عن عثمان. فبايع المختار عنه باليد. ثم قال في صفته الثانية: صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين، فضل تلاوة وتهجد. أسألكم سؤالا: من تزوج عثمان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم كلثوم ورقية. فلما ماتت الأولى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، ولما ماتت عنده قال: لو كان لنا ثالثة لزوجناها عثمان. وقد عرف عن عثمان عظم تبتله لله عز وجل، أي تعبده لله تبارك وتعالى، فكان من أصحاب قيام الليل، وكان من المكثرين من قراءة القرآن، حتى إن الله عز وجل وقى به الأمة من فتنة عظيمة، وهي الاختلاف في الكتاب. لما وحد المصاحف على مصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، وأمر بتحريق ما دونه من المصاحف، فجمع الله عز وجل به الكلمة، ووقى الله عز وجل به الأمة شرا عظيما. ثم بعد ذلك أحق الخلافة بعد عثمان بإجماع أهل السنة علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا بإجماع أهل العلم. فإن قلت وكيف ثبتت الخلافة لعلي بن أبي طالب، فأقول بإجماع أهل الحل والعقد، فإن عثمان لم يعهد إلى أحد، وإنما اجتمع المسلمون اجتمع أهل الحل والعقد، ورأوا أن أحق الناس بالخلافة هو علي بن أبي طالب. ثم بدأ المصنف يصف علي بن أبي طالب بجمل من الصفات، فقال: زوج البتول. من المقصود بالبتول؟ أي فاطمة رضي الله تعالى عنها. وما المقصود بالبتول؟ أي شديدة التعبد، أي شديدة التعبد، لأن التبتل يراد به التعبد ويراد به الانقطاع عن النكاح. فالتبتل في الشرع عندنا مراد تارة وغير مراد تارة أخرى. فأما التبتل بمعنى التعبد فمراد، وأما التبتل بمعنى الانقطاع عن النكاح فهذا منهي عنه شرعا. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان تبتله، ثم قال وخير من وط عفوا وما حكم إطلاق البتول على فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ الجواب لا حرج فيه، وقد سار عليه أهل السنة والجماعة، فهو لقب مطلق على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت البتول لكثرة تعبدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإن قلت وما حكم إطلاق الزهراء عليها أيضا، فأقول لا حرج في ذلك ولا بأس به ما لم يتعلق به تعظيمها التعظيم الذي يفضي بإخراجها عن دائرة البشرية إلى دائرة الملائكية كما يفعله من الرافضة. فإن قلت وأيهما أفضل، عثمان أو علي بن أبي طالب؟ فأقول في مذهب أهل السنة خلاف على ثلاثة أقوال، وأعني بأهل السنة أي المتقدمين، فمنهم من ثلث بعثمان وربع بعلي، ومنهم من عكس فثلث بعلي وربع بعثمان. تفهمون ايش معنى ثلث وربع؟ ومنهم من توقف، ولكن كما قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية، ولكن استقر أمر أهل السنة على التثليث بعثمان والتربيع بعلي. ولذلك عندنا قاعدة احفظوها، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فإن قلت وما حكم الطعن في خلافة أحد منهم أو الطعن في ترتيبهم في الخلافة؟ الجواب من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أجهل وأضل من حمار أهله، كما قاله ابن تيمية رحمه الله. فإن قلت وهل مسألة تفضيل عثمان وعلي من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعاد عليها؟ الجواب المتقرر عندنا أن كل خلاف ثابت عن أهل السنة والجماعة فلا يعتبر من مسائل العقيدة الكبار التي تجعل في مصاف المسائل العظيمة التي يوالى ويعاد عليها، ومنها هذه المسألة. فإذا سمعت أحدا يفضل عثمان أو يفضل عليا فلا حق لك أن تخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، ولكن من فضل عثمان أو عليا على أبي بكر وعمر فتفضيله هذا خارق للإجماع الذي انعقد عليه مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا مسألة التفضيل بين عثمان وعلي تربيعا وتثليثا ليست من مسائل الدين الكبار. ثم هذا يفضي بنا إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أصلا، فما عقيدتنا في الصحابة؟ الجواب عقيدتنا في الصحابة ملخصة في عدة نقاط. النقطة الأولى أننا نحبهم، فإن حب الصحابة دين وإيمان وتقوى. العقيدة الثانية أننا لا نفرط في حب أحد منهم كما أفرط الرافضة في حب آل البيت حتى رفعوهم إلى درجة الربوبية والألوهية. فمحبة أهل السنة والجماعة للصحابة محبة متوسطة بين أهل الغلو والإفراط وأهل الجفاء والتفريط. الثالثة أننا نبغض في الله من أبغضهم، فكل من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نتعبد لله عز وجل ببغضه، فنحن نتعبد لله عز وجل ببغض الخوارج لأنهم مبغضون كثيرا من الصحابة ويكفرونهم ويلعنونهم، ونتعبد لله عز وجل ببغض الرافضة لأنهم صب تكفيرهم وقدحهم وتثريبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم من لسان الرافضة إلا طوائف يسيرة من الصحابة فقط لا يتجاوزون أصابع اليد. ومن العقائد أيضا أننا نتعبد لله عز وجل بالترضي عنهم جملة وأفرادا، فإذا ذكر الصحابة فتعبد لله بقولك رضي الله عنهم، وإذا ذكر أحدهم فتعبد لله عز وجل بقولك رضي الله عنه. فإن قلت وهل الرضا هنا دعاء أو إخبار؟ الرضا هنا هل الترضي هنا دعاء أم إخبار؟ الجواب بل هو إخبار، لأن الله عز وجل أخبرنا بوقوع الرضا عنهم في قوله محمد رسول الله الآية، وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين هؤلاء المهاجرون، ثم قال والأنصار والصحابة إنما هم مهاجرون وأنصار. طيب بقي طوائف أخرى ليسوا من المهاجرين والأنصار، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنتم معي هذا ولا لا؟ فإن قلت وهل يجوز الترضي عن غيرهم فأقول نعم، فإن قلت وهل الترضي عن غيرهم دعاء أو إخبار، الجواب دعاء، لأننا لا يجوز لنا أن نجزم بالخبر في أمر غيبي إلا وعلى ذلك دليل. فلما دلنا الدليل على رضا الله عن الصحابة صرنا نترضى عنهم جملة وأفرادا ترضي المخبر به، وأما رضا الله عن غيرهم ممن جاء بعدهم فهو لا يزال في حيز الغيب لا دليل عليه بخصوصه، فيبقى الترضي عن غيرهم ترضيا من باب الدعاء، والأصل في الدعاء الجواز إلا فيما خالف الشرع. ومن العقائد التعبد لله عز وجل بنشر فضائل الصحابة في الأمة بأي طريقة من طرق النشر، سواء بالكتابة أو بالمقالة، ولذلك أجمع المحدثون على عقد فصول في الفضائل كما في كتاب الفضائل في البخاري ومسلم والكتب الستة وغيرها من مصنفات المسلمين، يعقدون فضائل الصحابة، بل ألف كثير من أهل العلم فضائل في مؤلف مستقل، ومنهم من ألف في فضائل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من عقد المحاضرات في الفضائل، والخطب أيضا لا بد أن تطرح فيها الفضائل، لأن نشر فضائل الصحابة من أعظم ما يدفع الأمة إلى الاقتداء بهم وجعلهم أسوة. ومن عقائدنا فيهم أيضا أن نعتقد أنهم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنهما أعظم من عمل بالشهادتين ونطق بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا أو قال خالصا من قلبه، والصحابة أعظم من نطق بالشهادة صادقين مخلصين في نطقها لله عز وجل. ومن عقائدنا أيضا فيهم وجوب الصمت عما جرى بينهم، فلا نتكلم في أمر الوقائع والقتال في موقعة الجمل وصفين إلا بالحق والعدل والدليل والبرهان الصحيح، وأن نعتقد أن ما جرى بينهم ليس طلبا للدنيا ولا رغبة عن الحق، حشاهم وكلا، وإنما كانوا فيه مجتهدين كانوا فيه مجتهدين. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وأن نعلم أن أكثر المنقولات فيما حصل بينهم إنما هي موضوعة وكذب، قد دسها الرافضة حتى يشوه صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحيح من هذا فهو نزر قليل، وهم فيه مجتهدون ومغفور لهم، لأن الله أخبر بالرضا عنهم في كتابه ومدحهم بأحسن المدح والثناء، والمتقرر عند أهل السنة أن كل من أثنى الله عليه خيرا في القرآن فسيموت على الخير، كما قال الناظم رحمه الله عفو الله عنه وعنه والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحابة وهم به نوعان، فالمخطئون لهم ثواب واحد، أما المصيب فأجره ضعفان، ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان، بل كل من أثنى عليه إلى هنا بالمدح أي كالصحابة أو بالذم أي كإبليس في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه كصحابة المعصوم والشيطان،

ملكا ممدوحا عند أهل السنة، عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا معاوية ولم يجبه قال لا أشبع الله بطنه، فإن هذا مما يجرى على اللسان ولا يراد به حقيقته، كقوله لصفية أقرى حلقة أحابست ناهي، وكقول العرب ترمت يمينك أي لصقت بالتراب بسبب الفقر، فهذا من جملة ما يجري على اللسان ولا يراد به حقيقة عقده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الجيش الذي سيفتح كثيرا من البلاد منها القسطنطينية، وإنما هذه الجيوش سيرت في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا ينبغي لنا أن نتجرأ على ذاك الأمين على كتابة الوحي. ثم لما تكلم عن معاوية تكلم بعد ذلك عن العباس، عندكم الأبيات عن العباس؟ إذن هذه الأبيات الأخيرة أظن أنها مدسوسة في منظومة أبي الخطاب، وهي أبيات تمدح الدولة العباسية، وهذا مخالف للمقصود من منظومته، أليس كذلك؟ لأن المقصود في منظومته أن يبين مسائل العقيدة الكبار التي يكثر السؤال عنها، وليست عقيدتنا في بني أمية ولا في بني العباس عقيدة تتلى علينا أو تتلى في حلقاتنا. فأظن والله أعلم أنها أدخلت إدخالا في منظومة من بعض الناس في منظومة أبي الخطاب رحمه الله تعالى، فهذه الأبيات مدخلة في منظومته. نعم. قال رحمه الله تعالى إني لأرجو أن أفوز بحبهم. نعم، لأن من أحب قوما حشر معهم. لما جاء أعرابي رافعا عقيرته أي صوته يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته ها أم يعني ها أنا، قال أرأيت الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أنه يحبهم في هذه الدنيا محبة صادقة ولكن لم يستطع بعمله أن يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول الراوي فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بذلك، وإني أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وإني أرجو أن أكون معهم يوم القيامة. وإن هناك دعوة يغفل عنها الناس وهي أن تدعو بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أدعو الله عز وجل دائما بأن تكون مرافقا لهم. فإن ربيعة بن كعب الأسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت يا رسول، فقال سل، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك. من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلى سؤله مباشرة، وإنما دله على العمل من باب تنبيه من بعده على أنكم إن التزمتم بهذا فستكونون مع ربيعة معي. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإن من أعظم ما يجعلك مرافقا في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ترى رسول الله يوميا في الجنة، ترى أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة، يكون منزلك وقصرك في الجنة مجاورا لقصورهم، ويكونون ندماء لك وأنت نديم لهم، تراهم وتأكل معهم وتشرب معهم وتتكئ على الأرائك معهم، نسأل الله أن يحرمنا ذلك الفضل، أن تكثر من السجود. والمقصود بالسجود أي الصلاة، أن تكثر من الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها حسنة وحط عنك بها خطيئة، وإن العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله. فربما عملك لا يؤهلك أن تكون مرافقا، لكن بدعوة خرجت من قلب يعلم الله من صاحبه الصدق فيستجيبها الله عز وجل فتكون سببا لسعادتك في دنياك وآخرتك. فما إن تموت إلا وتذهب روحك مختلطة بأرواحهم في جنة الفردوس الأعلى، في جنة عدن أو الفردوس الأعلى. فالشاهد أيها الإخوان ألا تهملوا هذا الدعاء، تقول دائما اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، واجعلني ممن وارزقني مرافقة نبيك وصحبه في الجنة، اللهم اغفر لي وارزقني مرافقة نبيك وصحبه في الجنة، أو نحو ذلك الدعاء، الذي فيه الابتهال والانطراح عند أتبة باب الكريم أن يجعلك من جملة من رافقهم في الجنة. نعم. قال رحمه الله: إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. قالوا: أبان الكلوذاني الهدى. قلت: الذي فوق السماء مؤيدي. أي أن المراد أن الله عز وجل هو الذي نصره وأيده وهداه ووفقه لتأليف العلم. وهذا فيه تنبيه على أنك أيها الطالب إياك أن تغتر بما آتاك الله من ملكات وقدرات فتنسب الفضل لنفسك، فيسلب الله عز وجل منك التوفيق ويسحب بساط فضله من تحت قدميك فتهلك. فكل ما أنعم الله به عليك من علم أو تعليم أو فهم أو تفهيم أو تأليف أو حب مطالعة أو قراءة أو محبة للجثو بالركب عند العلماء في حلقات الذكر ورياض الجنة، اعلم أنه محض توفيق من الله عز وجل. إياك أن تقول: هذا بحولي وهذا بقوتي وهذا بقدرتي وهذا بتخطيطي وتدبيري وهذا بحسن حكمتي، فيكلك الله عز وجل إلى نفسك، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك. فإن من أعظم ما ينبغي للطالب أن يتذكر دائما وأبدا في مسيرته العلمية أن الله هو الذي هداه، وأن الله هو الذي أخذ بناصيته للبر والتقوى والعلم والفهم، وأن الله هو الذي امتن عليه وتفضل عليه. وينبغي لك أن تعترف بهذا أمام الناس. وإنني من باب التطبيق بعد التأصيل أقول: اعلموا أن جميع ما سمعتموه مني من هذا العلم وهذا التفصيل والتأصيل والتقعيد إنما هو محض فضل من الله عز وجل، وأقسم بالله ثم أقسم بالله أنه ليس لي فيه لا مطلق الحول ولا مطلق القوة، وإنما الله هو الذي امتن على عبيده الضعيف الفقير الحقير العاجز أن تعلم هذا العلم، ثم وفقه بمنة أخرى أن علمه، ووفقه بأن أحسن أسلوبه في التعليم حتى يفهم من أمامه. فالفضل كله لله عز وجل وليس لي، فالفضل المطلق لله عز وجل وليس لي مطلق الفضل، والحمد كله لله عز وجل وليس لي مطلق الحمد، والنعمة كلها لله عز وجل وليس لي مطلق النعمة، والمنة كلها لله عز وجل وليس للعبد الحقير الفقير العاجز الكسير الذليل ولا مطلق المنة. فكلنا لله عز وجل وكلنا إليه راجعون، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا به عز وجل. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن اعترف بفضله وممن عبده حق عبادته. نسأل الله أن يجعل مجالسنا هذه مجالس خير نافعة لنا في ديننا ودنيانا وفي أولانا وأخرانا، وأن يجعلنا من المخلصين في التعلم والتعليم والفهم والتفهيم باطنا وظاهرا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. ووصيتي لكم يا إخواني أن تتقوا الله عز وجل باطنا وظاهرا في اعتقاداتكم وفي أقوالكم وأعمالكم. ووصيتي لكم أن تعلموا الناس، فإن الناس من أحوج ما يحتاجونه اليوم إلى معلم يوصل لهم هذا العلم الصحيح إلى قلوبهم بالطريقة الطيبة المناسبة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وبالنبرة الطيبة. ثم أحذركم في آخر هذه الدورة أن تقصروا الناس على العلم قصرا، إياكم أن تحملوا الناس على الخير بالسلاح، وإياكم أن تنضموا لأي حزب يحمل الناس على الخير بالسلاح، إياكم أن تنضموا لأي جماعة تهدد المسلمين بالسلاح، كما نسمعها في آسيا وكما نسمعها في العراق وكما نسمعها في كثير من الدول وفي أفريقيا أيضا فيها بعض هذه الجماعات. إياكم أن تلتحقوا بها، وإياكم أن ترضوا بأفعالها، وإياكم أن تنتسبوا لها. الناس لا يحملون على هذا الحق بمثل هذه الطريقة التي تهدم ولا تبني وتبعد القلوب عن الدين ومحبة الدين ولا تقرب القلوب إلى الدين، وتفسد ولا تصلح، وتبغض ولا تحبب. حببوا الناس بالعلم بالموعظة الحسنة بالنبرة المشفقة بالدعوة إلى الله عز وجل بالأسلوب الحسن بعقد الندوات والمحاضرات والدروس والإقبال على الناس ومشاركة الناس في أفراحهم وفي أتراحهم وفي غشيان مجالسهم، فلا يكون الداعية منزويا في زاوية من زوايا مسجده لا يختلط بالناس إلا في المسجد فقط. هذه وصيتي لكم، احذروا من هذه الجماعات، لا ترضوا بفعلها ولا تنتسبوا إليها، فإنها جماعات أسست على غير الهدى، على غير شريعة الله، جماعات تستهين بالدماء وتنتهك الأعراض وتقتل الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل باسم الإسلام والدفاع عن الدين والجهاد في سبيل الله. كذبوا والله في هذا الزعم، بل هم أعداء لله وأعداء لدين الله وأعداء لرسول الله، بل هم مسيسون ومسخرون من جهات استخباراتية خارجية تمدهم بالسلاح وتمدهم بالعتاد وتمكن لهم الدخول في كثير من الوزارات أو المستشفيات كما لا يخفى على شريف علمكم. فالله الله لا تحمل الناس على العلم بمثل هذه الطريقة، لا تعلموهم، لا ترد الناس إلى الدين بمثل هذه الطرائق المحدثة المبتدعة المبتكرة، وعليكم بالطريق النبوية، بالدعوة إلى الله عز وجل بالطريقة الطيبة الشرعية التي تصل إلى القلوب بأيسر طريق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.